نعم هل رفوق الاسم نعم هل صلى الله عليه وسلم. الله يعين الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي صدق الله العظيم. وَلَمْ يَقْصُرُوا وَكَانَ بَيْنَ Thank you. Thank you.